الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بأحكام الحيض وتوارعه، وكنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عما اتفق العلماء عليه من الأمور التي تمنع منها الحائض، وهي الصلاة والصوم والوقت، وبينا ما يجوز للرجل من زوجه حال حيضها، وماذا عليه لو أنه أتاها في المحل ساعة حيضها، وبقي أن نضيف إلى الأمور المتفق عليها من الممنوع على المرأة في الحيض أشياء، منها المتفق عليه كالطواف، ثم أشياء أخرى مختلف فيها، وهي مس المصحف، قراءة القرآن، المكث في المسجد، والأمور الأربعة لم يتعرض لها الماتن رحمه الله تعالى. أما الطواف فاتفق العلماء رحمهم الله على منع الحائض من الطواف، ثم اختلفوا في مسألة الضرورة ونحوها، والأصل في المنع ما رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحجة، وكان هذا في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير أن تطوفي بالبيت. وهذا هو محل الشاهد. ففي رواية: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. واللفظ المذكور لفظ البخاري رحمه الله تعالى. وفي رواية أخرى أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أقف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا صريح الدلالة فيما بيناه من منع الحائض من الطواف بالبيت. وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحدثنا. وكان المشهور أن يحدث الركب، أن يحدث الأمير الركب حتى تطوف النسوة اللاتي مع الركب، لئلا يتركنا للضياع ونحوه. فإذا حاضت امرأة أو أكثر حبس الركب كله حتى تنتهي النساء من الفراغ ثم بعد ذلك يمضون إلى حال سبيلهم. قال: لعلها تحدثنا، أي بسبب حيضها. وفي رواية: أحادثتنا هي ألم تكن طافت معكن، يعني طواف الإفاضة، وطواف البقية هو طواف الوداع. فقالوا بلى. قال فاخرجي. ولهذا قالوا ان طواف الوداع يسقط عن الحائط. طواف الوداع يسقط عن الحائط. طبعا هذا اذا طاف طواف الافاضه. وهذا سياتي بيانه في الحج ان شاء الله. محل الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا او احادثتنا هي. اي بسبب حيضها الذي يمنعها من الطواف حتى تصفر. وهذا كما قلت متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى. الا ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اختار للمراه الحائض ان لم تطف طواف الافاضه او طواف الركن بسبب حيضها وخشيت ان تتخلف عن الركب او تتعرض لضرر او نحو ذلك اختار لها ان تستسفر وتطوف بالبيت وان كانت حائضا. وانتصر لهذا الرأي تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الكلام تراه في مجموع الفتاوى المجلد 26 وكذلك في اعلام الموقعين في اول المجلد الثالث. والحقيقة ان كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ربما يكون مرتبا اكثر من كلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله فانه اطال النفس جدا في هذه المسألة بما يصعب ان نأتي على كل مباحثه. فلهذا نذكر بعض ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في الموضع المشار اليه. وهذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ضمن الفصل الذي عقده لبيان تغير الفتوى بتغير الزمان. يعني عقد فصل كامل في هذا الكتاب وهو في الحقيقة من اهم فصول الكتاب. يعني الكتاب في عدة فصول اهمها او من اهمها هذا الفصل اللي هو فصل تغير الفتوى بتغير الزمان. وكذلك فصل الادلة على مسألة سد الذرائع ومسألة درء تعارض القياس الصحيح مع النص الصحيح. في جملة مسائل يعتبر في الحقيقة من كتب الاصول وان لم يصنف لاجل الاصول خاصة الا انه في الحقيقة يعتبر من كتب الاصول لان المباحث اللي فيها مباحث اصولية الدرجة الاولى. هذا المثال كان المثال السادس مما تكلم عنه او بين ان الفتوى تتغير فيه بتغير الاحوال والازمان. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر وقال اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت. فظن من ظن ان هذا حكم عام في جميع الاحوال والازمان ولم يفرق بين حال القدرة والعجز ولا بين زمن امكان الاحتباس عليها حتى تطهر وتطوف وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك وتمسك بظاهر النص ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام. يعني قالوا كما ان الحائض ممنوع من الصلاة وممنوع من الصيام فهي ايضا ممنوع من ايه من الطواف. يبقى الطواف زي الصلاة والصوم هي ممنوعة منهما فلو صلت اثمت ولا تصح صلاتها لانها لم تأتي بالشرط شرط الطهارة وكذلك لو صامت وايضا لو ايه لو طافت وهي حائض. قال اذ نهى الحائض عن الجميع نهي الحائض عن الجميع سواء ومنافاة الحيض لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة. ونازعهم في ذلك فريقان احدهما صحح الطواف مع الحيض ولم يجعل الحيض مانعا من صحته بل جعلوا الطهارة واجبة تجبر بالدم يعني قالوا بأن الطهارة للطواف ليست شرطا في صحته ولكنها واجبة فقط. والفارق بين الشرط والواجب ايه؟ ها؟ ان الشرط يلزم من عدمه العدم، يعني لو لم تتطهر وطافت بغير ظهور فكأنها لم تطف، اي طوافها باطل. والواجب قالوا انه يجبر بدم كسائر واجبات الايه؟ كسائر واجبات الحج. بل ان من العلماء من يقول ان ترك الواجب في العبادة ولو عمدا فان التارك يأثم وعبادته صحيح. لكن هنا في الحج باعتبار ان الحج له بعض الاحكام الخاصة قالوا ان ترك الواجب يجبر بايه؟ يجبر بدم، يبقى طوافها صحيح وحجها صحيح. كما يقوله ابو حنيفة واصحابه واحمد في احدى روايتين عنه، وهي نصهما يعني النص عن احمد ان لا مانع ان هي تطوف بالحيض ولكن عليها دم. وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط بالمشروط، بل جعلوها واجبة من واجباته، وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به يصح فعله، اي الحج مع الإخلال بها ويجبرها الدم. كما ان الرجل ممنوع من حلق رأسه، هو ممنوع ايضا من ايه؟ او المرأة تبقى ممنوعة من الطواف غير طهارة، طواف غير طهارة ايا كانت هذه الطهارة. احنا اتكلمنا قبل كده على مسألة الايه؟ اشتراط الطهارة من الحدثين في الطواف، وهيأتي بيانها اكثر في الحج ان شاء الله. فهنا بيقولون ان زي ما بيجبر حلق الرأس او تقليم الاظافر بدم، فكذلك ايضا الطواف بدون طهارة او الطواف بالحيض يجبر ايضا بدم. قال الفريق الثاني برأي فريق اللي هم قالوا ايه؟ ليست الطهارة من الحيض شرطا في صحة الطواف ولكنها واجبة فقط من طافت بالحيض او وهي حائضة فتطوف وطواف صحيح وعليها دم فقط. الفريق الثاني جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة وجوب السترة واشتراطها، بل بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز، فتسقط مع العجز. قالوا وليس اشتراط الطهارة للطواف ووجوبها له بأعظم من اشتراطها للصلاة، فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى. قالوا وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يحتبس أمراء الحج للحيض حتى يطهرن ويطوفن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية لقد حاضت أحابسة تناهي، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلننفر إذن. وحينئذ كانت الطهارة مقدورة، كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها. فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض فلا تخلو من ثمانية أقسام. يبقى الآن الزمن اتغير والحالة اتغيرت. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان فاهم إنه ما يعود يوم اثنين ثلاثة أسبوع لحد ما تصفر وتحيض وبعد كده يمشي كلهم في ركب واحد، لكن في هذه الأيام في الجدة بالطائرة ومعاد الطائرة يعني محجوز مقدما أو باخرة أو نحو ذلك، فمسألة ليست في يدها ولكن في يد غيرها. طيب اللي قالوا إن الطهارة هنا واجبة تسقط بالعذر، إيه أحوالهم؟ ثمانية أحوال. أحدها أن يقال لها أقيمي بمكة وإن رحل الركب حتى تصفري وتطوفي، وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع لحوق غائط وحدها في بلد الغربة غاية الضرر لها ولوليها كذلك. وهذا طبعا مستبعد لأن الأصل في الشريعة دفع الضرر. الثاني أن يقال يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه، وهذا بعيد لأنه لم يعلم أن الشيء بيسقط إلى غير بدل، ولكن الميسور يؤتى به. الثالث ان يقال اذا علمت او خشيت مجيء الحيض في وقته اي في وقت الايه الحج جاز لها تقديمه على وقته يعني يجوز لها ان تقدم طواف الافاضة على وقته. وطبعا هذا قول بعيد جدا لان الاصل في العبادة المؤقتة بوقت انها لا تصح الا في الوقت المحدد لها. الرابع ان يقال اذا كانت تعلم بالعادة ان حيضها يأتي في ايام الحج وانها اذا حجت اصابها الحيض هناك سقط عنها فرض الحج حتى تصير آيسة وينقطع حيضها بالكلية لان معلوم ان العادة بتأتي في وقت معين فاذا كانت بتأتي في وقت معين فغالبا هتأتي في نفس الايام اللي بتأتيها فيها اللي هي ايام الايه ايام الحج يبقى طول ما العادة تنزل عليها يبقى معلهاش ايه معلهاش حج يبقى ما تحجش خالص حتى تيأس من المحيض وينقطع دمها الى غير رجعة يبقى بعد كده ايه تحج. الخامس ان يقال بل تحج فاذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام رجعت وهي على احرامها تمتنع من النكاح ووضع الزوج حتى تعود الى البيت فتطوف وهي طاهرة ولو كان بينها وبينه مسافة سنين ثم اذا اصابها الحيض في سنة الحوض رجعت كما هي ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه يبقى كده ضيعنا حق الزوج بلا مشوش شرعي. السادس ان يقال بل تتحلل اذا عجزت عن المقام حتى تطهر كما يتحلل المحصر مع بقاء الحج في ذمتها فمتى قدرت على الحج لزمها يعني كده الحج بتاعها فاسد ويبقى يجب عليها الحج ايه مرة تانية مع الاستطاعة لانها لم تحج قبل هذا ثم اذا اصابها ذلك ايضا تحللت وهكذا ابدا حتى يمكنها الطواف طاهرا. السابع ان يقال لها يجب عليها ان تستنيب من يحج عنها كالمغصوب وقد اجزأ عنها الحج وان انقطع حيضها بعد ذلك يعني باعتبارها العاجز ينيب عنه من يحج عنه ويبقى كده حدها او برئت ذمتها من الحج. الثامن ان يقال بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات كما يسقط عنها طواف الوداع بالنص وكما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي وكما يسقط فرض الصوم عن العاجز إلى بدنه وهو الإطعام ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنها إما إلى بدل أو مطلقا. فهذه ثمانية أقسام لا مزيد عليها يعني بعد أن سمعتموها أي الأقسام أقرب إلى الصواب؟ ليه؟ الأخير الأخير لأن نظائر الشرع له كثيرة جدا وإذا عجز المرء عن شيء فإن أن يسقط عنه هذا الشيء بالكلية أو يسقط هذا الشيء إلى إيه؟ إلى بدل. طيب هي الآن عاجزة عن الطواف طاهرة يبقى نذكر الطواف كله ولا نتسامح في مسألة الطهارة؟ لو كل نذكر الطواف كله يبقى نقول اللي يعجز عن الصلاة من قيام وركوع وسجود تسقط عنه الصلاة. هل الصلاة تسقط؟ يعني رجل لا يملك من أمر نفسه إلا الإيماء يستطيع فقط أن يومئ بعينه تسقط عنه الصلاة مع أن كل أركان الصلاة هو عاجز عنها هو عاجز حتى عن الطهارة فيصلي دون طهارة لا وضوء ولا تيمم. كويس؟ وضربت لكم مثال قبل ذلك بالإيه؟ بالرجل اللي هو مربوط على عمود رجل مربوط على سارية لا يملك أن يتوضأ ولا حتى يوضأ وإيديه مسدودة إلى جنبيه فلا يستطيع أن يتيمم وكذلك لا يستطيع أن يرفع ولا يسجد ولا يجلس كل الكلام ده نقول خلاص ما تصليش لأن العذر معاك وأنت عاجز ولا نقول له صلي على الحالة دي بالإيماء لو رئتك تقدر تتحرك يبقى تحرك رئتك فتجعل السجود أخطر من الإيه؟ من الركوع وكل حركات الصلاة تضيع على هذا الوضع ولا نقول له سقط الصلاة بقول له اعمل ما تستطيع يبقى أيهما أولى في عرف شريعة نقول لها قوطي بالحيض ولكن تحفظي ان تلوثي المسجد، لان الاصل ان المسجد مأمور بتهطف، وان الاله سقط عنك الطواف، وان الاله يبقى يجب عليك ان تعودي بعد سنة او تمنعي زوجك من قربانك حتى تطهري وتعودي للطواف. وهذه الاضطرابات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله ما فيش غيرها. يعني لو حاولت تفكر انك تأتي باضطراب يعني مش هتلاقي. يبقى اذا في الحقيقة الاضطراب الثامن هو الاقرب الى اصول الشريعة، وان هي لا مانع ان تطوف مع الايه؟ مع الحيط، لان ده حال ضرورة يأتي المرء ما يستطيعه ويسقط عنه ما يعجز عنه. طبعا هو بعد ان رفع كل هذه الاقسام في كلام طويل جدا قال: فاذا بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن، وهو ان يقال تطوف بالبيت والحالة هذه، وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف القواعد الشرعية بل يوافقها كما تقدم، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة. وهذه قاعدة فقهية متفق عليه، بس غريب إن الفقهاء عدلوا عنها في هذه المسألة. يعني هم يقولون كده لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات والواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز والمحرمات تروح بالايه؟ تروح بالضرورة. طيب يبقى اذا هنا لا، الطواف محرم بالحيض ويباح للضرورة التي ذكرناها. قال: وسر المسألة ان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تطوفي بالبيت، هل ذلك لأن الحائض ممنوع من المسجد والطواف لا يكون إلا في المسجد، أو أن عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة، أو لمجموع الأمرين أو لكل واحد من الأمرين؟ يعني عنده أربع وجوه يمكن أن يحمل عليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الحاجة الأولانية لأن الطواف المسجد والحائض ممنوع من دخول المسجد، هذا الايه؟ الافتراض الاول. ده هيجرنا الى ايه؟ اين الدليل على منع الحائض من دخول المسجد؟ واضح يا جماعه؟ الامر الثاني ان يكون الطواف عباده لا تصح الا بالطهاره مثل الصلاه، وهذا يحتاج ايضا الى ايه؟ الى دليل، او للامرين معا، لا تدخل المسجد ولا تطوف الا بطهاره، او لاي واحد منهما، واذا تعدد الاحتمال فقط للاستدلال. طبعا هما الوجهين الاولانيين هما الاصل، هل هي ممنوعه من الطواف حال الحيض لانها ممنوعه من دخول المسجد والطواف لا يكون الا في المسجد، ام ان طواف عباده شرط صحتها الطهاره؟ يقول: فان قيل بالمعنى الاول اللي هو عدم دخول المسجد لم يمنع صحة الطواف مع الحيض كما قاله أبو حنيفة ومن وافقه، وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة ويقيد بها مطلق نهي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كانت ممنوعة من الطواف لأجل المسجد فنقول المسجد يدخل لا، أو يدخله الإنسان للضرورة حتى وإن كان إيه؟ ممنوع منه. الاصل ان الكافر ممنوع من المسجد، لكن يدخله ولا يدخلوش؟ يدخله، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل ثمامة بن أثام وغيره ايه؟ المسجد. وليست الحائض بأسوأ حالا من الايه؟ من الكافر، عياذا بالله. يبقى هنا بنقول حتى لو كانت ممنوعا من المسجد يبقى هتدخل المسجد لاجل هذه الايه؟ الضروره. ويبقى قوله لا تطوفي بالبيت يعني لا تدخلي البيت الا وانت طاهره جائز بالايه؟ بالضروره، باعتبار ان كل الممنوعات تبيحها الايه؟ الضروره. لا لسه الكلام ده احنا ما تمشنا، انا قلت ان الاشياء اللي ما يختلف فيها مكت الحائض والجنب في المسجد، هياتي الكلام فيها ان شاء الله. طيب قال: وليس بأول مطلق قيد بأصول الشريعة وقواعدها. يبقى كان عندنا من الأحكام المطلقة وقيدت بضوابط وأصول شرعية، وان قيل بالمعنى الثاني ان الطواف شرط الطهارة فغايته ان تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف فاذا عجزت عنها سقط اشتراطها كما لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فانها تطوف على حسب حالها كما تصلي بغير طهور. احنا قبل كده قلنا ان فاقد طهورين تصح صلاته ولا لا تصح صلاته؟ تصح صلاته. فده غاية ما هنالك ان هي الطواف عبادة شرطها طهارة والمرأة عجز عن الطهارة تعمل ايه؟ وخصوصا ان امر خارج عن يدها وليس لها كسب فيه تبقى بنقول هنا يسقط بالعجز يسقط بالعجز. طبعا التقديرين من الاخرين يعني تقديرين غير معتبرين وبالتالي يبقى بنقول هنا سواء كان المنع لاجل المسجد فدخول المسجد بضرورة جائز سواء او كان المنع لاجل اشتراط الطهارة للطواف فنقول ايضا يسقط الشرط بالعجز عنه يسقط الشرط بالعجز عنه وليس الشرط باولى من الركن والركن يسقط بالايه يسقط كذلك بالعجز. فأدلة سقوط الشروط كثيرة وذكرنا لكم من قبل صلاة الصحابة بغير وضوء قبل أن يفرض الإيه أو قبل أن يشرع التيمم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه في قصة عائشة لما فقدت عقد أختها أسماء فاكرين ولا مش فاكرين؟ يبقى هنا سقط الشرط إلى غير بدل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقعدا مع ان القيام ركن من اركان الايه من اركان الصلاه وقلت لكم لو سقطت كل لو عجب عن كل الاركان الا مجرد الايماء بالعين او تحريك الراس يبقى يلزمه الايماء او تحريك الراس. واضحه المساله ولا مش واضحه؟ فالظاهر والله تعالى اعلم. رغم ان شيخ الاسلام يعتبر من المتفردين بهذه المساله الا ان قول غايه في القوه والصحه فاذا اضطرت المرء الى طواف الحج اللي هو طواف الفرض او طواف الركن او طواف الإفاضة كلها اسماء لشيء واحد فلا بأس ان تطوف وان كانت حائضا وتتحفظ من إصابة الدم للمسجد فقط. هذا ما يتعين القول به خاصة مع تغير هذه الاحوال او تغير احوال الناس والمشقة الحاصلة ب القول بخلاف ذلك ومعلوم ان المشقة تجلب التيسير وهذا هو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني وجل المعاصرين من علماء السلف رحمهم الله تعالى. يقول هناك حالة تسعة انه يمكن للحائض ان تأخذ وسيلة لمنع دورتها مثل حبوب منع الحمل اذا توقعت عادتها خلال شعائر الحج فما الحكم هنا؟ نحن نتكلم الان على ايه؟ على امرأة عندها حيض مش امرأة ما عندهاش حيض هذه تبقى حالة ايه ليست داخلة في الحالة التي معنا ليست من الحالات اللي معنا. احنا بنتكلم عن امرأة اصابها الايه اصابها الحيض اما امرأة لم يصبها الحيض سواء بتقدير الله عز وجل او باستعمال شيء معين كحبوب او حقن او نحو ذلك يبقى دي مش داخله في محل النزاع عندنا. محل النزاع فين؟ في المرأة اللي ادركها طواف الإفاضة وهي حائض كلها بقى تاخذ حبوب لتؤجل العادة او لا تاخذ هذه مسألة تدور مع الضرر وعدمه. فاذا كان اخذ الحبوب او الحقن لتعديل الدورة لشهود الصيام مع الناس او لادراك الحج او نحو ذلك يترتب عليه ضرر لا الله عز وجل ما يحب ان يعذب الانسان نفسه والله عز وجل غني عن تعذيب الانسان نفسه بل ان الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما انا من المتكلفين. اذا هذا ضرب من التكلف لكن ان لم يترتب عليه ضرر فلا باس به في مساله الحج باعتبار ان هي لا تتكرر كل عام. اما مساله الصوم الظاهر والله تعالى اعلم انه خلاف الاولى. اذا هذه الحاله التاسعه ليست على شرطنا او ليست في محل النزاع لان ما فيش دم اصلا لان لا دم مع اخذ هذه الحبوب ونحوها لكن مسالتنا في الحائض حال الطواف. ويعني تبين مما تقدم ان الطواف ممنوع الا لضرورة. يبقى هنا الاشياء المتفق عليها او المتفق على منع المرأة منها هي ايه؟ الصلاة، المرأة الحائض يعني، المرأة الحائض، الصلاة، الصوم، الوقت، الطواف، وقيدنا الطواف إلا لضرورة. طيب الأشياء المفتاح فيها وكثيرا ما يسأل عنها: نفس المصحف، قراءة القرآن، دخول المسجد إما دخولا مؤقتا أو دائما يعني مرور أو مكي، هذه مسائل مختلف فيها بين العلماء، وإن كان الأكثر منهم على المنع، وإن كان الأكثر منهم على المنع، لكن الظاهر الله تعالى أعلم من الشوكان رحمه الله نذهبه إن هذه الأشياء على الإباحة، بدليل أنه لم يذكرها ضمن إيه ما تمنع منه الحائض، أنه قال والحائض لا تصوم ولا تصلي، ألا تصلي ولا تصوم. فظاهر ان هذه الاشياء عنده على الاباحه، وان كان قد غفل عن ذكر الوقف والطواف. طيب ننظر في هذه الاشياء واي الاقوال فيها ارجح، مثل المصحف، قراءه القران، المكث في المسجد او المرور فيه، هذا كله بالنسبه للمراه حال حيضها. اما مثل المصحف فتقدم الكلام على هذه المساله في اختلاف العلماء في مس المصحف لغير الطاهر، سواء كان طاهرا سواء كان محدثا حدثا اصغر او حدثا اكبر. وبينا ان محل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة اشتراك اللفظ، لفظ الطهور بقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، والحديث ان صح لا يمس القرآن الا طاهر. قلنا ان دي لفظة فيها معاني كثيرة من الالفاظ المشتركة التي تحتمل عدة معاني: طهارة من حدث اصغر، طهارة من حدث اكبر، طهارة من الشرك ونحوه، طهارة من الحيض، طهارة من كل هذه الاشياء. فهي امور متحددة، ومعلوم ان الله عز وجل لم يتعبد الخلق الا بحق واحد، والحق واحد وان اختلف الناس ببلوغه، الا ان الحق واحد لا يتعدد. فمن هذا رجحنا هناك ان الاصل البراءة الاصلية مستصحبة، وان لا بأس بمس المصحف، خاصة في شأن الحائض، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة رضي الله تعالى عنها ان تناوله الخمرة من المسجد في صحيح مسلم، قالت اني حائض، قال ان حيضتك ليست في يدك، ان حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك تحتمل معنيين: المعنى الاول يعني امر خارج عن ارادتك، امر خارج عن ارادتك لانه امر كتبه الله على بنات ادم. الامر الثاني ان اليد ليست محل للايه، ليست محل الحيض، وبالتالي اليد هي وسيلة حمل الخمرة او السجادة او نحو ذلك، وبالتالي فلا بأس ان تمس الايه الخمرة. طيب اذا كان الامر كذلك فما الذي يحول دون مس المصحف الا نص صحيح صريح في هذا الباب؟ ولهذا قال محمد بن حزم رحمه الله: ومس المصحف وذكر الله تعالى ابعاد خير مندوب اليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الاحوال كلف ان ياتي بالبرهان. وقال في موطن اخر: واما مس المصحف فان الاثار التي احتج بها من لم يجد للجنب مسه والحائط ايضا فانه لا يصح منها شيء، لانها اما مرسله واما صحيفه لا تسند، واما عن مجهول واما عن ضعيف، الى اخر ما قال رحمه الله تعالى. وان كان كما قلت المساله شبه متفق عليها بان لا يجوز مس المصحف للمحدث الحدثين الاصغر والاكبر، بل منهم من يقول بالحدث الاصغر الحدثين الكبيرين اللي هو الحيض والجنابه، بل منهم من يقول بالحدث الاصغر ايضا، لكن العبره بالدليل وليست بالقيل والقال. المساله الثانيه قراءه الحائض للقران. هذه المساله فيها قولان للعلماء: القول الاول للحنفيه والشافعي في احد قوليه، واحمد رحمه الله تعالى في روايه، وهو تحريم قراءه القران على الحائض، ان الحائض يحرم عليها قراءه القران. وحكي هذا عن عمر وعلي وجابر رضي الله تعالى عنهم من الصحابة يعني، ومن التابعين الحسن والزهري والنفعي وقتادة كما ذكر ذلك النووي في المجموع وبقدامة في المغني. والمانعون أو المحرمون استدلوا بالنص والقياس، استدلوا بالمنقول والقياس. أما المنقول فمنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا في الحقيقة صريح الدلالة على المنع من قراءة القرآن للحائض والجنب، ولكنه غير صحيح، وصريح الدلالة ولكنه غير صحيح، وبالتالي لا يصلح للاستدلال، فإنه مروي من ثلاث طرق عن موسى بن عقبة وكلها ضعيف لا تصلح لبناء الحكم عليها. الطريق الأولى فيها إسماعيل بن عياش وروايته لا تقبل إلا عن شامي، وموسى بن عقبة حجازي، موسى بن عقبة حجازي، ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين يعني عن غير أهل بلدته منكرة. والطريق الثانية فيها عبد الملك ابن مسلمة وهو ضعيف جدا. الطريق الثالثة عن رجل مجهول عن أبي معشر، والأول مجهول والثاني ضعيف. إذن الطرق الثلاثة إلى موسى بن عقبة ضعيفة أو لا تثبت، وعليه الحديث لا يصح، وإذا لم يصح الحديث فلا يبنى عليه حكم. المنقول الثاني حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض والنفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني، وهذا أيضا صريح في محل نزاع، ولكنه لا يثبت كذلك، وقد روي مرفوعا وموقوفا ولا يثبت لا مرفوع ولا موقوف. ففي إسناد المرفوع محمد بن الفضل وهو متروك، وفي إسناد الموقوف يحيى بن أنيس وهو كذاب، يعني لا يثبت من قول جابر ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ان الدليل غير صحيح، وكان واضح انه شديد ضعف، يعني لئلا يقال انه يعمل به قضاء الاعمال وغيره، دي قضاء الاعمال ده باحكام يعني يلزم بها الناس، والاصل عدم الحكم حتى يثبت بالدليل. القياس قاس الحائض على الجنب، بل جعلوه من قياس الاولى، قالوا ان الجنب ممنوع من قراءة القرآن، وحدث الحائض أغلظ وأشد من حدث الجنب، لأن دم الحيض نجس باتفاق، والجنابة فيها خلاف، فيها خلاف، ورجحنا أن المني طاهر على الراجح. طيب المهم أن المسألة فيها إيه؟ خلاف. طيب إذا كان عندنا اللي حدثه مختلف فيه يمنع من القرآن، يبقى اللي حدثها غير مختلف فيه او متفق بل مجمع على نجاسته تقرأ ولا ما تقرأ شيء؟ قالوا ما تقرأش بقياس الاولى، هذا لا يصح من عدة وجوه. الوجه الاول ان اثبت العرش ثم انقش من قال بان الجنب يمنع من قراءة القرآن، هذه مسألة تحتاج الى اثبات اولا، لتحتاج الى اثبات اولا. ثم من قال ان الجنابة الحيض، فرق ابن القيم رحمه الله تعالى بين هذا وذلك بفروق أربعة، بين الحيض والجنابة بفروق أربعة في كتابه أيضا أحكام الموقعين. أولا إن الجنب يمكنه التطهر متى شاء بالماء أو التراب، فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض. الجنب يقدر يتطهر، أما الحائض حتى لو تطهرت والدم عليها فهي لم تتطهر بعد. الثاني ان الحائض يشرع لها ان تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلى بخلاف الجنب، طبعا على الخلاف في مسألة المصلى هل هو مكان صلاة ولا صلاة نفسه، ويأتي الكلام في ذلك. الثالث ان الحائض يشرع لها الاحرام والوقوف بعرفة وتوابعها بخلاف الجنب. هذه يعني الحقيقة ان اصح هذه الفروق الاول، اصح هذه الفروق ان تعلم الحائض امرها ليس بيدها، وحتى لو اغتسلت والدم عليها فليست بطاهرة، اما الجنب فيستطيع ان يبادر الى الاغتسال ويقرأ القرآن بعد ذلك. فبالتالي لا يصح قياس الحائض على الجنوب لأنه قياس مع الفارغ. فإذا سلمنا بين الجنوب نروح من قراءة الايه؟ من قراءة القرآن. يعني هنا لا يصح القياس ولا يصح الدليل. فلننظر في الرأي الثاني وهو قول الظاهرية والمالكية وأحد القولين عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وجواز القراءة للحائض والنفساء. طبعا مقصود القراءة عن ظهر قلب لأن نفس المصحف خلاص تكلمنا فيه كلام الوقت في مسألة الايه؟ القراءة. استدل المبيحون بأولا البراء الأصلي. إذا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الحائض والنفساء من قراءة القرآن شيء، كما صرح بذلك شيخ الإسلام في المجموع حيث قال: وليس في منعها من القراءة سنة أصلا. ليس في منعها من القراءة سنة أصلا. الدليل الثاني وهو مؤكد للأول أن هذا الأمر مما تعم به البلوى، كده ولا لا؟ كل النساء معرضات لهذا الأمر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم كلهن. طيب، إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه مع شدة الحاجة إلى بيان حكمه، فما حكمه؟ على الأقل يقال إن هو داخل في دائرة إيه؟ في دائرة العفو. في دائرة العفو طالما إن أمر كل النساء معرضات له ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه فالأصل عدم الحكم وهو في باب الإيه؟ العفو. قال شيخ الإسلام الدنيا: وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن الصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلون إلى الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجل أن يجعل حراما، مع العلم بأنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة المتقدم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. الحاج بيعمل ايه؟ الحاج بيعمل كل حاجة ومن ضمنها قراءة القرآن. وهذا الحديث خرج في محل البيان، خرج في محل البيان، واحنا بنقول دائما لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج. فلو كانت ممنوعة من قراءة القرآن هيقول لها ايه؟ لا تطوفي بالبيت ولا تقرأي قرآنا. لا تطوفي بالبيت ولا تقرأي قرآنا. واحد يقول: ما يمكن كانت عارفة كده قبل هذا؟ يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحكم قبل هذا. طيب كانت عارفة وسكتت عنه لم تبينه للأمة، اذا هي خائنة. حاشا لله ان تكون ام المؤمنين او ان تكتم ام المؤمنين عن المسلمين حكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال هنا ان الحكم كان معروف قبل ذلك فاغنى عن اعادته، لان ليس عندنا ما يدل على منع ايه؟ على المنع منه. وهذا يؤثر ان الامام البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا الحديث بابا قال فيه: تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت. قال ابن حجر رحمه الله: والاحسن، يعني بعد ما ذكر وجه من وجوه توجيه العلماء لترجمة البخاري، قال: والاحسن في توجيه هذه الترجمة ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره، أن مراده أي مراد البخاري الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله تعالى عنه، لأن صلى الله عليه وسلم لم يستثني من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لأنه صلاة مخصوصة. الطواف صلاة زي ما قلنا قبل كده من كلام ابن حفاس ورفع النبي صلى الله عليه وسلم والراجع وقف. وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء من الأحاديث الواردة في ذلك، إلى أن قال اللي هو الحافظ: ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواب غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحلامه، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر أو إنما فرق بين الذكر والتلاوة للعرف. ده حديث عائشة هنا، ومعلوم أن عائشة أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من غيرها، وتقول كان الإسلام يذكر على كل يذكر الله على كل أحيانه، والذكر منه قراءة القرآن، وعلى كل أحيانه حالة تشمل الجنابة وغير الإيه وغير الجهاد. وبالتالي كان رأي البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة جواز القراءة للمحدث ولو كان حدثا أكبر، سواء كان جنابة أو كان إيه أو كان حيض. يعني طبعا هذا يفيد ان مذهب البخاري رحمه الله تعالى كما سمعتم جواز القراءة للحائض والجنب، وكفى بالبخاري رحمه الله تعالى علما وحفظا واطلاعا. ثم الدليل الرابع للقائلين بجواز قراءة القرآن للحائض ان الحاجة قد تدعو الى ذلك، الحاجة قد تدعو الى قراءة القرآن. امرأة مثلا تعمل معلمة تدرس القرآن الكريم، او طالبة تدرس القرآن الكريم، وقد يطول مدة الحيض هذه عند المرأة، أو كان مثلا النفاس مدة طويلة، فأي المصلحة التي ترتقي، يعني ما هي المصلحة التي تترتب على منع المرأة من القراءة في هذا الوقت أو في هذا الوصف بدون مبرر شرعي، وما هو الضرر الذي يترتب بقراءتها؟ وإحنا عارفين إن الشريعة قائمة على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، فما فيش عندنا مصلحة من منع المرأة ولا عندنا مفسدة من ايه من قراءة المرأة، ما الذي يمنعها؟ وهذا في الحقيقة مسألة الحاجة هذه اللي جعلت بعض العلماء يقول بقول ثالث، فاحنا عندنا قول بالمنع أدلته كلها معثر عليها، قول بالجواز وأدلته لا تعثير عليها، قول بالجواز للحاجة. وده في الحقيقة اللي اختاره شيخ الإسلام تيمية ومال إليه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. فشيخ الإسلام تيمية قال الحائض الأحوط ألا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة، كان إذا خشيت نسيانه. والشيخ ابن العثيمين وجه إليه هذا السؤال، ما حكم قراءة القرآن للحائض النفساء نظرا وحفظا؟ فأجاب حفظه الله أو رحمه الله، لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدارسة أو التي تقرأ وردها في ليل أو نهار. وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة، فالأفضل أن لا تفعل، لأن كثيرا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن القول بالجواز مطلقا هو الراجح لقوة أدلته وسلامتها من التعثير بقي النظر في المسألة اللي هم قاسوا عليها قياس الحائض على الجنب. فنحن قلنا الأول نحتاج إلى إثبات إن الجنب ممنوع من قراءة القرآن ليصح القياس. فإذا كتب هذا الأصل، احنا لسه متكلمين في الايه في القياس النهاردة، نقول لابد يكون عندنا أصل وعندنا ايه فرع وعندنا حكم الاصل. طيب عندنا الاصل هنا عندهم ايه؟ الجنب. وان الجنب حكمه المنع من قراءة القرآن، والفرع اللي ايه الحائض الاول. قلنا لابد ان يكون حكم المسألة واضح بالدليل الشرعي. هل فعلا الجنب ممنوع من قراءة القرآن بالدليل الشرعي؟ لا، يعني نرجع الكلام عنها لأن فيها طبعا خلاف طويل، لأن هذه المسألة من المسائل اللي شبه متفق على منع الجنب من قراءة القرآن. فيعني لو تكلمنا هنخرج عن الموعد المحدد لنا، فنرجع الكلام عنها للقاء المقبل إن شاء الله. وعلى كل يبقى إلا النظر في مسألة أيضا إيه مكث الحائط في المسجد، ويدخل معاها الجنب ان شاء الله باعتبار ان احنا لم نتكلم في هذه المسألة من قبل وعليه. فيبقى كلامنا ان شاء الله في اللقاء المقبل مكمل لأحكام الحيض مع بقية أحكام النفاس او أحكام النفاس، لاننا لم نذكر منها شيئا بعد. يقول هل يجوز لعقد البيع أن يطلب البائع ثمنا أكثر مما يريده حتى إذا فاصل المشتري باع بما يريد من سعر؟ الأصل في البيع كما قلنا المكايسة، كل واحد يعمل كيس على ثاني، ده الأصل في البيع. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، اللهم إلا أن يستغل سذاجة المشتري وأنه على غير علم بأحوال السوق ونحو ذلك. فالباب الثاني اللي بيكلم فيه العلماء في باب الرد بالغبن، باب الرد بالغبن، وهي بيانه إن شاء الله في مسألة الايه الفقه إن شاء الله. يبقى إذن الأصل إن البائع يعرض من السعر ما شاء، والمشتري من حقه أن يشتري أو يكف عن الشراء إلا في حالة واحدة، إذا سعر الحاكم المسلم الشيء بسعر معين فلا تدخل عندئذ المكايسة أو المماكسة. خلاص يبقى هنا ده قاطع للنزاع، لأن حكم القاضي قاطع للنزاع، فأنا هذه السلعة سعرها كذا، يبقى الأصل إن يلتزم بهذا السعر من الطرفين، لكن الأصل في البيع إن مسألة عرض وطلب كما يقال، فلا بأس بهذا. لكن هنا المشكلة كما قلت إن ممكن يعرض السعر والرجل يثق فيه، يعني يعرض سعر أعلى والرجل يثق فيه ولا يماكس، فيبقى هنا باعوا بسعر أعلى مما إيه؟ مما ينبغي أن يباع به. فالحاصل إنه حتى لو ما كان من حقه إنه يقول له أخي ده آخر حاجة عندي، ما عندي اتصال كما يقال، يبقى هنا لا بأس بذلك، ولكن يحذر أن يستغل غيره. ولذلك لما طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسعر للناس قال إني أريد أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد في ذمتي شيء، إن الله عز وجل هو القابض الباسط المسعر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرق بالتسعير، وقال دع الناس يرزق بعضهم بعضا. ما هو بيع المعلوم؟ لا أنا ما قلت المعلوم، أنا قلت المعدوم. بيع المعدوم يعني شيء غير موجود، شيء غير موجود. اما بيع المعلوم هو جائز، يعني ده معلوم. لما اقول ابيعني هذا التسجيل، طبعا مش بتاعي ولكن انا اعطيه بتاعي، يبقى هذا شيء معلوم. اما لو قلت لك مثلا بيعني هذا الطير اللي في الهواء، حكم المعدوم ان كان ايه؟ وان كان معلوما لانك لا تملكه. ما هو بيع السلام؟ بيع السلام بيع موصوف في الذمة بسعره حالا إلى أجل مسمى، يعني حاجة سلعة مش موجودة، ويجي واحد مثلا بيزرع قمح، فعنده مدان قمح يطمع أن يرزقه بعشرة أراضيب مثلا، فيأتي تاجر ويقول له فلان أنت زرع، أو يأتي هو الراجل ده يحتاج إلى مال لكي يحصد غلته، فيأتي واحد تاجر ويقول انت كده كده هتشتري، في رأيك الوقت فيه ارتب القمح بمائة جنيه فاعطيني 1000 جنيه، ثم اذا خرج الزرع اعطيك 10 أراضيب او صفهم كذا وكذا وكذا وكذا، الوقت القمح موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. وهياخد مال، هياخد ايه؟ قبل وجود السلعة. فالسلعة أشبه بالمعدوم ولا لا؟ أشبه بالمعدوم، ولكن صلى الله عليه وسلم رخص لذلك لمصلحة مين؟ لمصلحة صاحب الغلة، لأنه لو لم يجد من يشتري منه مقدما كما يقال قد تفسد غلته ولا يستطيع أن يحصرها، ففي منفعة لصاحب الأرض إنها يجد من المال ما يحصد به غلته، وفي منفعة للمشتري لأن السعر غالبا يكون إيه؟ حاطط بعض الشيء في مثل هذا الإيه؟ في مثل هذا الوقت، ولا بأس إن هو ينزل من السعر مقابل إن هو هينتفع بهذا المال ويتم حفاظ الإيه؟ السلعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كين معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني لابد من ذكر الأوساط اللي تزيل الجهالة كلها عن السلعة المطلوب. ما مدى صحة حديث لا عزاء بعد ثلاث؟ ما فيش حديث أصلا اسمه كده عشان أقول صحيح ولا غيره، ليس بحديث، بل إن العزاء جائز ما احتاج إليه المعزي والمعزى. النبي صلى الله عليه وسلم أرجأ آل جعفر ثلاثا ثم جاءهم بعد ذلك، يبقى هنا جالهم بعد ثلاث، وبالتالي باب التعزية مفتوح محتاج إليه الطرفين. ممكن إنسان يكون عنده مصيبة شديدة بعض شيء فيحتاج أن يعزى لسنة مقبلة، وآخر اللي هو المعزي بقى قد يكون غائبا ويحتاج أن يعزي أخاه. إذن باب التعزية مفتوح محتاج إليه ليه؟ الطرفين المعزي والمعزى، ويعني تحديد ذلك بوقت معين بدون دليل يعني من القول على الله بغير علم. وهنا في قاعدة دايما بندندن بها بنقول ايه، وليس من اثبت الاحكام الشرعية بغير دليل شرعي باقل اثما ممن رد الحكم الشرعي الذي دل عليه الدليل. فالكل من باب التقول على الله بغير علم، يعني اللي يثبت حكم بدون دليل زي اللي بيرد الحكم اللي معاه الدليل بالضبط، لان ده قال على الله بغير علم وهذا قال على الله بغير علم. الاغاني الاطفال حرام، فالاطفال اصلا ليسوا بمكلفين لكي نقول حرام او حلال، ولكن الولي هو المسؤول عن ولده ان يعلمه ويعوده الا ينطق الا بكل طيب من القول. هذه مسؤولية الأب أو الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول أو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله تعالى عنه علموهم وأدبوهم. قال تعمل في محل قطع غيار السيارات، وهذا المحل يبيع بالقسط، ولكن كلما زادت مدة السداد ثم الأشياء المباعة بالقسط زاد في ثمن البضاعة، فهل الراتب الذي تتقاضاه من هذا المحل حلال أم حرام، على العلم أن المحل يبيع أيضا أشياء عدا عبدا ونقدا. الأصل كما قلنا في البيع الحل، لكن الحرمة كما بينا في الدروس الماضية في الأصول تنقسم إلى قسمين، الحرام ينقسم إلى قسمين، محرم ذاتي ومحرم لغيره. محرم ذاتي الشيء محرم لذاته، فالزنا محرم لذاته، ومقدمات الزنا محرمة لأنها تؤدي إلى الإيه؟ لأنها تؤدي إلى الزنا. والحقيقة إن زيادة نظير الأجل ضرب من ضروب الربا، يعني مال أخذه رجل وكان المفروض أن يسدده في المدة الفلانية فتأخر، فقال له صاحب المال نزيد في المال مقابل التأخير. هذا هو أصل ربا الجاهلية، فهذا لأنه وسيلة إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهذا محرم ذاتي وهذا محرم ذاتي. طيب، الذي يعمل في هذا المجال لا شك إن فيه نوع من التعاون على الإثم والعدوان إذا كان يعلم الحكم، والحكم هنا للغالب. إذا كان غالب تعامله بهذا النظام أو بهذا الأسلوب فراتبه كعمله ممنوعان، الراتب أن الراتب موقوف على عمل، فإذا كان العمل مشروعا فالراتب حلال، وإلا فالراتب أيضا حرام لأن ما بني على باطل فهو باطل والحكم للأغلب. كيف يعرف الرجل أنه مصاب بهذا المرض؟ ما هو سلس البول؟ وكيف يعرف الرجل أنه مصاب بهذا المرض على أنه يشك في هذا؟ فبعد التبول يجفف العضو فيجد رذاذ قليل جدا على رأس العضو ولا يشعر بخروج أي بول بين صلوات إلى آخر ما قال. سلس البول جاي من السلسلة، والسلسلة سميت سلسلة ليه؟ لتتابع الحلقات. فسلس البول معناه تتابع البول، نقطة تنزل بعد نقطة أو كمية تنزل بعد كمية، هو ده التعريف لسلس البول. وعليه فأظنها يعني مسألة يمكن إدراكها بسهولة. أما اللي بيشك إن هو بعد ما يتبول بقي في القضية بعض البول يخشى أن ينزل بعد فراغي من قضاء الحاجة، ففي الغالب الأعم بيكون ضرب من الوسواس، وهي آفة مهلكة أحسن من تكلم فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه غافل اللسان، وكذلك بجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس فليرجع إليه. لكن الأصل العلم حتى يثبت خلافه بيقين، يعني مجرد الشك ان فيه بول نزل بعد قضاء الحاجة هذا لا يبنى عليه حكم الا اذا تبين بيقين ان البول نزل في هذه المدة او بعد قضاء الحاجة، فاذا تبين فليغسل المحل ولا شيء عليه. وان تتابعت هذه المسألة فعليه ان يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة ويصلي حتى وان نزل البول، لكن يتحفظ من اصابة ثيابه بهذا البول اذا تحقق معنى الثلث المكروه. وهل تبقى اصلا صعب يقول هل يجوز لمريض ثلث البول تقريبا ان يتوضأ للصلاة قبل دخول الوقت بقليل حتى يلحق الصف الاول؟ حتى احنا قلنا ان اصحاب الضرورات او اصحاب الاعذار لا مانع ان هم يتوضأوا قبل دخول الوقت، فإن دخل الوقت وهم على وضوءهم فلا شيء عليهم، وإن نقض الوضوء قبل دخول الوقت أو قبل الدخول في الصلاة كل اللي عليه أنه هو هيعيد الوضوء مرة ثانية فلا بأس. ما الفرق بين قيام الليل وصلاة التراويح وصلاة التهجد؟ وهل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين قيام الليل وبين التهجد؟ وما الدليل على مشروعية صلاة التهجد؟ ولماذا يجتمع عليه الناس في العشر الأواخر من رمضان؟ الحقيقة إن يمكن أن نقول إن هذه الأشياء مسميات لشيء واحد، فالأصل إن كل ما يصلى بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هو من قيام الليل، فنستطيع أن نقول قيام الليل أعم من المسميات الأخرى، فصلاة التراويح خصت بإيه؟ خصت بشهر رمضان باعتبار أنهم اجتمعوا عليها بأمر من عمر رضي الله تعالى عنه، فكانوا يسترحون بين كل ركعتين فسمي تراويح من هذا الباب، لأن بيحصل أو بيقع ترويحة بين كل ركعتين فسموها تراويح من هذا الباب. وأما التهجد فالأصل فيه ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن نافلة لك فعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والتهجد أكثر العلماء يقولون إن هو قيام بعد نوم، قيام بعد نوم، يعني واحد ينام وبعدين يقوم يصلي فده اسمه إيه؟ التهجد. لكن الحقيقة لفظ قيام الليل تشمل هذا كله. بعد طبعا حتى لماذا يجتمع عليه الناس في العشر الأواخر من رمضان؟ لا هو يعني التهجد يعني هو الأصل أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وكانوا يصلون 8 ركعات يختمونها بثلاث وتر، هذا ما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه، أو هو أصح ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان ورد أنه جمعه كان يصلي به 20 ركعة فالثابت الصحيح 8 ركعات. أما مسألة الناس بعد ذلك بعد ما يصلوا 8 ركعات ويوتروا مع الإمام يرجعوا ثاني في آخر الليل يصلوا لوحدهم هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 8 ركعات، ما زاد في رمضان ولا غيره عن 8 ركعات، طبعا وكان يوتر بعد ذلك بثلاث أو 5 أو 7 إلى آخره. واجتماعهم أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فصلى بصلاته جمع ثم صلى في الليلة الثانية فكثر الجمع ثم في الثالثة واختلف في الرابعة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الناس على ذلك لم يخرج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، وقال أنا إنه لم يخفى علي صنيعكم أمس ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه وجد الناس يصلون جماعات متفرقة في المسجد جمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وخرج مرة، فلما رآهم على هذا الوصف الحسن قال نعمة البدعة هذه، وقصر البدعة ليه؟ البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، لأن أصل هذه المسألة موجود ولكن أحياها عمر رضي الله تعالى عنه. بعد إقامة الصلاة يشرع بعض الأئمة في تحريك الصف حتى يكون ما على يمين الإمام ما على يمين الإمام من الأشخاص مساوي لما على يساره، ويقول عبارة وصف الإمام، فما مدى صحة هذه العبارة؟ وهل يجب أن يكون الإمام في منتصف الصف؟ ما دليل على أن الصف يبدأ من خلف الإمام وليس من اليمين خاصة في الصفوف التي تلي. أولا لفظة وسط الإمام هذه لا نعلمها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه في الأصل أن الأحاديث الواردة بفضل ميام الصفوف قاضية بأن الصف يبدأ عن يمين الإمام، يبدأ عن يمين الإمام لأن هذا هو معنى إيه؟ معنى اليمين، يمين من اللي بيحدد اليمين والشمال؟ الإمام. فكل من كان على يمين الإمام فده يعتبر ميام الإيه؟ ميام الصف، ومن كان على يساره فهو إيه؟ في ميسرة. فلهذا اعتبر بداية الصف عن يمين الإمام باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل في قصة حديث ابن عباس لما بات عند صلاة ميمونة قام ابن عباس فقطع عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجعله حذاءه عن يمينه. ده أصل المسألة في هذا الباب. هل الشرب واقفا حرام؟ تكلمنا في هذه مسألة كثيرا يا إخوان، وقلنا إن جمهور العلماء على إنه للكراهة فقط، إلا أن بعض العلماء كأبي محمد بن حزم رحمه الله قال بالحرمة باعتبار صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب، وفيها إن صلى الله عن الشرب قائما زجر عن الشرب قائما، وفيها أيضا من شرب قائما فليستقي. قالوا هذه عقوبة لم يعهد أنها خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم لمكروه، لكن الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا إنه من الأحاديث المنتقدة على مسلم رحمه الله تعالى. هل الاتكاء على اليد اليسرى خلف الظهر لا يجوز؟ ورد في ذلك حديث سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك جلفة المغضوب عليهم، ولكنه لا يثبت وعليه فلا بأس من الأصل الإباحة. الجاموس يجزئ في الأضحية، الجاموس كالبقر في الأضحية والهدي ونحو ذلك، فالحكم فيهما واحدين. بنقول النعاج والماعز من باب الضأل، فكذلك أيضا الجاموس مثل البقر والإبل طبعا وحده. ورد سؤال في إحدى المدارس أن صحابي ذهب إلى الحج وفي أثاء الحج نام فرأى في المنام أن ملائكة الرحمن تقول لبعضهم أن الله عز وجل لا يقبل الحج في كل عام إلا هذا العام. إلا وليه؟ ها؟ إلا لستة فقط؟ فما هو هذا صحابي وما هو الستة المقبول لهم؟ الله مستعان. يعني يسأل صاحب القصة عن من أين أتى بها، وما أظن صحابيا يجرؤ على التحديث بمثل هذا، لأن الرؤى أو المنامات لا يثبت بها حكم شرعي، وهذا في الحقيقة يعني غريب على سمعي أول مرة أسمعه. هل يعني كانوا بيسأل على إن إحنا نجعل الدروس القادمة بمشيئة الله عصوم احتياجنا لذلك، وهذا يعني مجرد اقتراح جزاك الله خير، لكن يعني القضية إحنا ليس رمضان هذا فقط الذي سنصوم فيه، ولكن الدرس يعتبر درس راتب، فنمضي على طريقنا إن شاء الله، وبإذن الله يعني إن كانت العمر بقية نصل إلى الصوم إن شاء الله. خصوصا إن إحنا يعني الشرح يعتبر شرح نوع في نوع من الاستفاضة، ويعني أنا بطبيعة الحال وقت الدروس في النصف الثاني من شعبان، يعني تقريبا ما عشر دمنا ذات واحد، ولو تجاوزنا يبقى درس درسين، فمش هنستطيع ان احنا يعني نفرض شيء في احكام الصيام بنفس التوسع اللي احنا بنبينه، وخصوصا ان هو درس تعليم فقه وليس تحقيق. هل يجوز زيارة النساء للقبور؟ المسألة مختلف فيها، فالجمهور على الجواز خلاف الحنابلة، والسبب في ذلك اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب عند من صحح حديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لكن هذا الحديث إنما يصح بلفظة لعن الله زوارات القبور. وعليه حمل القرطبي رحمه الله تعالى اللعن على الإكثار من الزيارة مع مخالفة الآداب الشرعية للزيارة ونحو ذلك. والحقيقة أن الراجح في هذا الباب باختصار قول الجمهور لعدة أمور. الأمر الأول أن الحكم كما قلت من قبل يعم النساء والرجال، لأن النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال على إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، دل على جواز زيارة نساء القبور من وجهين. الوجه الأول دخول النساء في عموم قول ألا فزوروه، الوجه الثاني قول فإنها تذكركم الآخرة، والنساء كالرجال بل أحوج من الرجال للتذكر بالإيه؟ لتذكر الآخرة ودمع العين ورقة القلب التي تحدث بزيارة القلب بزيارة الإيه؟ القبر. هذا مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة ذهابها إلى البقيع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف القصة ما سألت صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت القبور؟ فقال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الحديث فلو كان لو كانت زيارة المرأة ممنوعة لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما شأنك بهذا فأنت ممنوعة من الزيارة، فلا عليك أن تسألي عن ذكر يقال في القبور أو لا تسألي، اللي بيسأل يسأل عن شيء يعمل فيه، وبالتالي كن قل لها ذلك مع أن الموضع موضع استفسار وبيان. فلما يعلمها الذكر اللي بيقال في القبر إذا هو ذكر مرتبط بالإيه؟ بالزيارة، فكأنه أباحنا الزيارة بطريق التعريض أو التلميح، لأنه طالما أباح الفرع اعتبار أصله إيه؟ مباح من ذات أو لا، والمسألة فيها بحث أوسع، ولكن هذا الذي يترجح والله تعالى أعلم، وهيأتي بيانه أصلا برضو في دروس الآتية إن شاء الله. الأصل حديث معطية رضي الله تعالى عنها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فاتباع الجنابة للمرأة مكروه فقط إلا إذا تجاوزت الحد الشرعي في اتباع الجنازة، وكذلك بنقول بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لذات القبور، لكن احنا بنقول الأصل إيه؟ الأصل في ذات القبور الجواز، حصلت مخالفات يبقى تمنح لأجل المخالفة، إنما لا تمنح أصلا بحجة إن النساء بيعملن مخالفات. لا احنا بنقول الاصل كذا، فاذا وقعت مخالفات يبقى الناحي لاجل المخالفه فقط. كذلك ايضا يجوز للمراه ان تتبع الجنازه، ولكن ايه في نهي بدليل قولها ولم يعزم علينا، فكانه للنهي هنا محمول على الكراهه فقط، الا ان بعض العلماء يعكر على قولها ولم يعزم علينا قالوا ان ده قالته بنوع من الضم والتخمين، والاصل في النهي تحريم، وده سبب الخلاف في هذه المساله. والحقيقة ان في مثل هذه الازمان مع تبدل المرأة وفجور كثير من الرجال حتى وهم يتبعون الجنائز كأنهم لا يحملون شيئا، فحفظ المرأة من اتباعها بالنظرات او اختلاطها بالرجال مع عدم الحاجة اليها في تشييع الجنازة تبقى المنح اولى. الظهر ولا ايه؟ لا ما هم مسؤولين نخرطها في عنا. طيب. هل يجوز استخدام منفعة الخنزير في شماس الأرض؟ منفعة الخنزير كمنفعة الميت، والعلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين المنفعة وبين اللحم والشحم، وهذا ظاهر صنيع سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فإنه لما كان أميرا على فارس كان يأكل من جبن الفرس ولا يمنع منه، فلما سئل عن ذلك قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال، ما أحل الله ورسوله فهو حلال، وما حرم الله ورسوله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو إيه؟ فهو عفو. والعلماء ألحقوا شحم الخنزير بلحمه قياسا لا نصا، فتبقى النفحة على البراءة والله أعلم. هل يجوز عمل أكثر من عمرة في سفر واحد الذي ندين الله عز وجل به أن هذا لا يسمى على الأقل؟ لكن تصور الناس لعمل أكثر من عمرة ما هو؟ يقولون إن هو يذهب إلى التنعيم ويعيد الإحرام ثم يأتي ويعمل عمرة جديدة، هذه ليست عمرة، لأن العمرة لها أربع أركان: الإحرام والميقات ركن أول، الطواف ركن ثاني، السعي بين الصفا والمروة ركن ثالث، التحليق أو التقصير ركن رابع. فالذي يحرم من التنعيم، التنعيم ليس ميقات، التنعيم ليس ميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت أهل كل بلد، فأهل مصر ميقاتهم إيه؟ الجحفة، هي رابط مش الاسم الشرعي ولكن الجحفة، هي رابط قبل الجحفة بشوية لأن الناس يعني بيعملوها نوع من الاحتياط، لكن هي الجحفة أو رابط، أنت ما رابط على مشهور يعني. وأهل المدينة ذي الحليف برضو عبارة عن تسمية الغالب شيعية فهي ذي الحليف. سلم خلم قال لما بين المواقيت قال هي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني انت رايح على المدينة مباشرة يبقى نقاط نقاط أهل المدينة، رايح العراق وهتطلع من العراق لمكة يبقى نقاط نقاط إيه أهل العراق، رايح اليمن يبقى نقاط نقاط أهل اليمن، طلع من مصر مباشرة يبقى نقاط نقاط إيه نقاط أهل مصر. هن لهن ولمن أتى عليهن. فاللي بيحرم من التنعيم أو من مسجد عائشة كما يسمونه هذا لم محرم من الميقات أصلا، وبالتالي كيف تفسر عمره وقد فقدت أحد أركانها على القدرة عليه. فإن قال طب أنا أرجع للميقات وآتي بإيه وآتي بعمره، نقود عمره كاملة الأركان، أما كونها يتبع عليها أو لا يتبع عليها بمسألة ثانية، لأن السنة أولى بالاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في عمره أربع مرات، لم يذكر أن يسلم مع شدة الحاجة، لأن احنا عارفين السفر في أيام نفسه في الشديد كان صعب جدا، وبالرغم من ذلك لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر العمرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تذهب إلى التنعيم وتحرم من التنعيم كان معها من أمر عبد الرحمن أخوها إني أصحابها، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هاتلك أنت روح العمرة بالمرة وانت جاي، ولأن عبد الرحمن عملها من نفسه، ولا حد أنكر على عبد الرحمن وقال له ده كانت فرصة في إيدك، ليه ما أحرمتش مع عائشة وشأت بعمرة؟ ذهب معها بثيابه وعاد بثيابه ولم يأتي بعمرة. فلو كان معلوما تكرار العمرة من التنعيم لفعلها مين؟ عبد الرحمن بن أبي بكر، خصوصا إن هم كانوا أحرص على الخير ألف ألف مرة مننا، وبالتالي عدم فعلهم لها دليل على عدم مشروعيتها. ثم إن السنة كما قلنا أعظم ثوابا من الإيه؟ من التكرار، لأن القضية ليست بالعدد ولكن القضية باتباع الهدي والسنة. عمر السيدة عائشة المسجد الحين خصوصية لها، من كانت عائشة فليعمل فعلها، يعني هذا ملخص الجواب. عائشة أصيبت أو كانت كان لها ظرف معين، فمن كان ظرفه كعائشة فليفعل مثلها. السجاير هل تقاس على الخمر رغم أنها لا تذكر؟ طيب رغم أنها لا تذكر هل على الخمر إزاي؟ احنا بنقول الأصل يعني الاشتراك في العلة، لكن تحريم فيها يقاس على غيرها من باب الضرر ونحو هذا. المهم ان هي حرام بأدلة كثيرة لا يجادل في حرمتها الا جاهل او مكابر. هل ابن لهيعة ضعيف الحديث ام صحيح الحديث؟ ابن لهيعة الاصل في نفسه انه عدل، الاصل ان هو عدل، ولكنه احترقت كتبه واضطربت روايته، فلم يقبل من روايته الا ما حدث عنه العبادلة، وما سوى ذلك فالاصل في ضعف في حفظه. اذا اقرأ الامام في القراءة ويصلي هل يرد المأموم؟ نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما التبست عليه القراءة قال في القوم ابي بن كعب، قال ها انا ذا يا رسول الله، قال ما منعك ان تفتح علي؟ هل قيام زكاة الزروع على زكاة الشركات والمؤسسات وغيرها من المصالح المربحة حيث العين ثابتة والثمرة متجددة؟ يعني هناك على قياس زكاة الزروع، زكاة الزروع ثابتة بالنص. أما كلامه في مسألة الشركات والمؤسسات فالعائد من هذه الشركات والمؤسسات هو الذي يزكى وليست الشركة نفسها، اللهم إلا أن تكون شركات تجارية يعني بتبيع وتشتري، يبقى ده مسألة الزكاة فيها هي زكاة عروض تجارة كما تكلمنا في المسألة من قبل. هل يوجد خلاف بين العلماء على مسألة قضاء الوتر بأن يقبل الوتر دفعا أو يقضى كما هو وتر؟ فقد قال الشيخ فلان بأنه يقضى الوتر شفعا، فقال الشيخ بأن الوتر كما يعني ما أظن أن الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اختلف في هذه المسألة، ولكن هو الخلاف في صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، وقبل صلاته هذا نعلم. وعلى كل فعندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مقدم على كل قول، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ورده بالليل قضاه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر 10 ركعة، وهذا يشهد بأن الوتر يشفع إذا قضي بعد صلاة الصبح. العبادة المؤقتة بوقت لا تصح إلا بدخول وقتها، ألا يترخص لمن علمنا بوقت حيرها أن تقدم الطواف قياسا على جمع صلاح للسفر؟ الله المستعان. لا يجوز ذلك، لان هو جمع الصلاه صلاه الظهر والعصر، صلاه الظهر والعصر في الضروره وقتهما واحد، والمغرب والعشاء في الضروره وقتهما واحد. ثم ان هذا الامر لما حصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يامر بذلك، لماذا لم نامر بذلك كما امر بمساله الجمع او كما رخص في مساله الجمع؟ فلا يجوز تقديم الحج خاصه الشعائر او اركان الحج التي حدد لها وقت معين كوقوف عرفه، والا بقى احد المستشارين قال في يوم من الايام او عرف حل لمشكله الزحام ان احنا نوزع الحج على مدار العام او نوزع على اشهر الحج، وانا الحج واشهر معلومات ده بنص القران، اشهر معلومات يبقى عندنا ايه؟ شوال وذي القعده وذي الحج وذي الحج. طيب يبقى هنا ثلاث شهور او منهم اللي قال يعني ده المساله علي او يعني شوال وذي القعده وعشر من ذي الحج، يبقى شهرين وعشر ايام حلوين قوي نوزع فيهم الحج، الف صلى يعني النهارده والف بكره، يبقى كده خرجنا من مشكله الزحام. هو ده اللي تفتقت به يعني ذاكرته او تفتق عنه ذهنه ليرد شرع الله عز وجل وتصرف للسلام. طبعا المتعلم فيها يعني كلام طويل، ولكن على كل ان الله عز وجل قال ايه علشان اللي يسأل على وقت الصلاة، قال ايه؟ اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، هذا وقت واحد، وغسق الليل وقت ثاني، والقرآن الفجر وقت ايه؟ وقت ثالث. فالاصل في المواقيت ان هي ايه؟ ان هي ثلاثة، فالظهر والعصر وقت واحد، والمغرب والعشاء وقتهم واحد، والفجر وقت ايه؟ وقت واحد. وجاءت السنة تصطلق فجعلت الظهر في وقت والعصر في وقت، ويعاد او يرد الحكم عند الضرورة الى النص الاصلي، وهو ايه؟ ان المواقيت الاصل فيها ان هي ثلاثة بنص الاية، بنص الاية المذكور. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع كان ذلك دليلا على جواز الجمع، فلما لم يقدم الطواف او غيره على يومه او على وقته دل على الايه؟ دل على المنع. ذكر في كتاب او ذكر في كتاب الفقه الشافعي بالازهري للعبد تطليقتان فقط، كان هذا طواف. الحقيقة ان اكثر العلماء على ان العبد له تطليقتان، والأمة لها حيضتان او تعتد بحيضتان، بل منهم من قال حيضة، يعني يفرقون بين العبد والأمة في اشياء كثيرة. ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى فرق بينهم في خمسة اشياء، لا استغفر الله طلب علي مسألة الذكر والانثى في بعض الاشياء، انما الظاهر الله تعالى اعلم ان الاحكام بالنسبة للعبد والحر سواء الا ما خص بنص، الا ما خص بنص كمسألة الحدود ونحوه. إذا أكل شخص وهو صائم في يوم سنة فيصوم صحيح؟ صحيح إن شاء الله، لأن العلة بما هي العلة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يكون في يكون في صيام الفرض ويكون في صيام النفل، ويتأتى ذلك بقول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قرأ عليها صيام أربع أيام رمضان الماضي ونوت أنها تصوم في رجب أو شعبان، وهي الآن حامل ولا تستطيع الصوم، فماذا يجب عليها؟ تقضي إن شاء الله بعد رمضان، لأن قضى عز وجل عدة من أيام أخر ليس فيه شرط بأنه يكون قبل رمضان المقبل كما قال أكثر العلماء. متى تقال الفاتحة أثناء الجماعة؟ الكلام تكلمنا عليه كثيرا، يعني قلنا إن كان يرى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فيقرأ مع الإمام ولكن لا يشوش عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائما فلم تستطع إلى آخره، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر فصلى به غير هذه الثلاثة، فما دليل على أن الإنسان يصلي بعينيه إذا لم يستطع أنه أن يفعل هذه الثلاثة؟ من قال كده؟ يعني طالما قلت كده إذا خلاص الحديث انتهى إلى هنا. ويعني رجاء ودائما اذكر بهذا ان حتى لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذا يعني ننزه انفسنا عنها، لاننا لم نحط علما باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورحم الله راي عرف قدر نفسه. من علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا؟ وفي نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم والا فاومئ ايماء، انا ذكرت جزء من الحديث الحديث مجرد ضرب مثال. اما اخر الحديث والا فاومئ ايماء عشان ما تقولش لا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. استخدام اي مانع في التطهير يقوم مقام الماء ام لا؟ تكلمنا في هذه المساله قبل ذلك في اول دروس الطهاره، وكنا اذا كانت مساله غير تعبدية فلا بأس، لأن العبرة بإزالة النجاسة، وده ما راجعه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. منع الإمام الشوكاني المرأة دخول المسجد حديث أم سلمة عند الطبراني حديث عائشة. طيب يا جماعة احنا قلنا الكلام ده ليه؟ سيأتي إن شاء الله لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، سيأتي هذا الحديث والتعليق عليه في القعدة المقبل إن شاء الله. لكن الشوكاني اتصرف حول هذه المسألة، فمرة صحح الحديث ومرة لم يثبت الحديث، وكلامه متناقض في الضرر البهية وفي نيل الأوتار وفي سير الجرار. فالضرر البهية وسير الجرار على نمط واحد، ونيل الأوتار مختلف، فكلامه فيها مضطرب، مرة يقول بالجواز ومرة يقول بالمنع. إذا كان معلوما لدى المرأة مدة الحيض، فإذا زادت عن الوقت المعلوم فما حكمها؟ إذا زادت عن الوقت المعلوم تتطهر وتصلي ولا شيء عليها، لأن بتعمل بالعادة. آخر سؤال، أعمل في مكتب لصنع وتأثير علب الجاتوه والشوكولاتة، ومن ضمن الأعمال بالمكتب تأثير أغلفة البرتقالات، مع العلم بأن هذه العطور تحتوي على كحول، وهذا مكتوب على الغلاف. تأثير علب الإيه؟ كعكة الفرخ بالعيد، فهل يقع اسم علي على تفصيل ما سبق؟ وما أفضل كتب لفتح قرين الإعانة المباشرة وغير الإعانة المباشرة وغير المباشرة؟ الحقيقة إن طبعا مفيش كتاب، يعني لم أقف على كتاب في مسألة الإعانة المباشرة وغير المباشرة، ولكن المسألة تعرف بوصف العمل نفسه، بوصف العمل نفسه. فإذا كان اتصال العمل في المعاونة على الإثم والعدوان اتصال وثيق أو غالب، هو دي المعاونة على الإثم والعدوان، وإلا فلا. وأظن أن مسألة عمل الأغلفة ونحوها يعني بعيدة بعض الشيء عن الأشياء المذكورة، وعليه فلا بأس، وإن كان الأولى ترك ما تحوم حوله الشبهات متى يتم تنزيل إصبع السدادة في موضع التشهد الأوسط الأخير مع الانتهاء من الركن، مع الانتهاء من الركن التشهد الأوسط تقول الله أكبر وتقوم تقبض إصبعك، مع التسليم تقبض إصبعك، لأن الأصل في الإشارة هنا إنها إشارة دعاء، والدعاء فيه ثناء وطلب، فتبقى من أول التشهد إلى أن تنتهي منه وتنتهي من الركن نفسه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.